العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين وجميع المسلمين، آمين. باب من يدخل الجنة بغير حساب. باب من يدخل الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم، آمين. يا حي يا قيوم، آمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، آمين. نعم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا مسدد، حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، عرضت يعني الله سبحانه وتعالى جاب الأمم، أول الناس وآخر الناس الرسول ينظر إليهم، نعم. فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي رهط الجماعة والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن يكون أمتي. فرأيت سوادا يعني زول الزول هذا، فما تجيبش سوادا، زرنت هذا أنا جماعة حق جماعتي جماعة محمد، نعم. فقيل هذا موسى عليه السلام معه، فقيل هذا موسى معه جماعة كثير، معه جماعة أتباعه كثير، نعم. ثم قيل لي: انظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك، آمين. اللهم اجعلنا منهم، آمين. هذه أمتك يا محمد، جماعتك الذي تأتي يوم القيامة، نعم. ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتفرق الناس ولم يبين لهم، فين ولم يبين لهم، نعم. فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، أما نحن فولدنا في الشرك، فولدنا في إيه؟ في الشرك، في الشرك، نعم. ولكننا آمنا بالله ورسوله، ثم آمنا بالله، ولكننا آمنا بالله ورسوله، نعم. ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. نعم نعم، نعم. هؤلاء المتوكلون الذين لا يفعلون شيئا شيئا يتقربون به إلى الله إلا ما يحبه، ما يحبه، لا يفعلون شيئا نكرة ليس هو من الإيمان، نعم. فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ ابن محصن هذا أحد الصحابة، قال: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: نعم. الجواب: قال: نعم. قال: نعم. هذا بشارة خير، قال: يا رسول الله أنا منهم؟ قال نعم. قال نعم. فهذا بشارة خير أن الله جعله من الأمم الذين لا يتطيرون، لا يقول أنا اليوم أنا عشان تكلمت مع فلان ما جاء فلوس، على الطيرة الإنسان إذا ما جاء رزق يقول عشان تكلمت مع فلان أو مع فلان أو تخاصمت مع فلان، نعم، هذا كله من الطيرة، لا توكل. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة. سبقك بها عكاشة. ها أيوة. سبقك بها عكاشة يعني على أن الطلب الذي طلبني أن يكون منهم سبقك، وهو من ابن محصن. ابن عكاشة ابن محصن. عكاشة ابن محصن. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن. أخبرنا أبو بكر. اللهم اجعلنا منهم من الذين يحبون الرسول يكونون منهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الرحبي رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. آمين يا رب. طريقة العمل في مسائل الخنثى. طريقة العمل في مسائل الخنثى. كيف تعمل؟ يريد الشيخ أن يعلمنا كيف نعمل في مسائل الخنثى الذي ليس بذكر ولا أنثى. نعم. إذا كان في المسألة خنثى مشكل ومعه ورثة. مشكل يعني لم يظهر هل هو أنثى أو هو ذكر. نعم. فاعمل له مسألتين، واحدة بتقدير ذكورته والثانية بتقدير أنوثته، ثم اجعل لهما جامعة بأن تنظر بين المسألتين بالنسب الأربع: المماثلة والموافقة والمداخلة والمباينة. فإن تماثلتا فخذ إحداهما، وإن تداخلتا فخذ أكبرهما، وإن توافقتا فخذ حاصل ضرب وفق إحداهما في كامل الثانية، وإن تباينتا فخذ حاصل ضرب إحداهما في الأخرى، وذلك المأخوذ هو الجامعة للمسألتين. ثم اقسم الجامعة على مسألة الذكورة يخرج جزء سهمها فاجعله فوقها، ثم اقسم الجامعة أيضا على مسألة الأنوثة يخرج جزء سهمها فاجعله فوقها، ثم اضرب ما لكل وارث في كل مسألة في جزء سهمها يحصل نصيبه منها، ثم انظر أقل النصيبين لكل من الخنثى والورثة الذين معه فادفعه له، ومن لا يرث في أحد التقديرين لا تعطه شيئا، وأوقف الباقي من الجامعة لأنه مشكوك فيه إلى البيان أو الصلح. وبالمثال يتضح الإشكال. مثال ذلك ماتت امرأة عن زوج وأم وولد أب الخنثى. يجب تحت هذا المثال ماذا فعلنا؟ فالزوج له من مسألة الذكورة ثلاثة في أربعة باثني عشر، وفي مسألة الأنوثة له ثلاثة في ثلاثة بتسعة، يعطى الأقل وهو تسعة. والأم لها اثنان في أربعة بثمانية أو اثنان في ثلاثة بستة، فتعطى الأقل وهو ستة. فتعطى من؟ الأم الخنثى الأقل، لا نعطيها الأكثر. والخنثى له بتقدير ذكورته واحد في أربعة بأربعة، وبتقدير أنوثته له ثلاثة في ثلاثة بتسعة، فيعطى الأقل وهو أربعة. ويبقى له خمسة. ويبقى له خمسة حتى يتضح. والموقوف خمسة توقف إلى البيان أو الصلح، فإن بانا ذكرا أجريت مسألة الذكورة، فيعطى الزوج من الخمسة ثلاثة تمام النصف، والأم اثنين ولا شيء للخنثى من الموقوف، وإن بانت أنثى أجريت مسألة الأنوثة، فيصير جميع الموقوف لها خمسة كله لها على أربعة. صار كم؟ تسعة. نعم. باب ميراث المفقود. باب ميراث المفقود. المفقود، المفقود الذي لم يكن موجودا حينما مات المورث. لما مات المورث هذا الرجل وهو ابنه أو أخاه أو عمه ما كان موجودا، سافر ولم يكن موجودا، ولا ندري هل هو حي أو ميت، وهذا كان في الزمن السابق. أما الآن لا، الآن في برقيات، في تلفون، هذا في الزمن الأول كان إذا سافر ولا يدر عنه، وكان له إرث، يسألون الناس ويرسلون بعض الناس إلى البلدان. وأما الآن والحمد لله، نعم، خلق لنا سبحانه وتعالى وألهم علماء الصناعة بأن جعلوا برقيات وجعلوا تلفون وهكذا. الآن في مصر أسأل بالسؤال يتضح حضوره وأين هو، لأن الزمان حقنا الآن الحمد لله، حتى التلفون هذا الصغير هذا جاء من غير سبحانه وتعالى، من غير سلك، جوال، من غير سلك. حتى صوت النبي موجود في الهواء، لكن من يعرف انه هذا محمد؟ بس اخسر. اقرأ. قال الناظم رحمه الله تعالى: واحكم على المفقود حكم الخنثى ان ذكرا كان او هو انثى. زي ما حكمت على الخنثى كذلك تحكم على المفقود الذي مات قريبه في البلد وهو لم يكن موجودا ولا يعرف هل هو حي او غير حي، وهذا في الزمن الاول. اما الان خلاص الحمد لله، الطائرات موجودة، التلفون موجود، البرقية موجود، يسأل عنه. نعم. قال الشارح يحفظه الله تعالى والمسلمين أجمعين: المفقود هو غائب انقطع خبره وجهل حاله. هو غائب انقطع عمل، ما ندري هل هو حي أو غير حي، وماذا أخوه أو ماذا قريبه. هو غائب انقطع خبره وجهل حاله، فلا يدرى أحي هو أم ميت، أي سواء كان سبب ذلك سفره أو حضوره قتالا أو انكسار سفينة أو طائرة أو سيارة هو فيها. زي الآن ما يبزيعوا يقولوا 4 أو 5 غواصين لم يوجدوا يبحثوا عنه. نعم. أو أسره عند أهل الحرب أو نحو ذلك. أحواله للمفقود حالان، للمفقود حالان في الإرث، في كون يكون وارثا. نعم. الأول إرث غيره منه، الأول إرث غيره منه، الوارث موجود وهو ما ندري عنه، وهذا لو كان هذا الذي حاضر يأخذ منه الإرث، أو هو يأخذ من قريبه الإرث، إما يكون وارث وإما يكون موروثا. نعم. الثاني إرثه من غيره، ولكل منها حكم، ولكل من الاثنين حكم. العلماء رحمه الله تعالى ما تركوا شيء، والدين الإسلامي ما ترك شيء، كله نبه عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وإن تطيعوه تهتدوا. نسأل الله أن يجعلنا مطيعين لنبينا محمد في جميع أمورنا. نعم. حكم إرث غيره منه لا يكون إلا بعد ثبوت موته ببينة أو حكم قاض بموته اجتهادا. هذا الغائب، ما يمكن أخوه إلا الذي حاضر يرث منه حتى يتيقن أنه مات في السفر، أو هو يأخذ كذلك من إنسان مات من الجماعة وهو وارث. نعم. ويعتمد القاضي في حكمه بالموت على مضي مدة من ولادته، يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها. هذا عند الشافعية وهو المشهور عند الحنفية. والراجح عند الإمام مالك التحديد بمدة التعمير وهو 70 سنة. إذا كان غايب 70 سنة يحكم الحاكم على موته أو حياته على مذهب الإمام مالك. نعم. وعند الحنابلة التحديد 90 سنة إن كان غيبته ظاهرها السلامة، كالمسافر لتجارة أو نزهة. وصوب المحققون منهم أن ذلك راجع إلى اجتهاد الحاكم بدون تحديد 90. والعلماء قالوا لا، اكتفي اجتهاد الحاكم، اجتهاد الحاكم. نعم. وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي سهلت فيها المواصلات، وب40 سنين انغلب هلاكه كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم. ثم بعد الحكم بموته يعطى ماله لمن يرثه وقت الحكم بموته بأن يستمر حيا إلى فراغ الحكم، فمن مات قبل الحكم أو معه لم يرثه. هذا حيث حكم بالموت الآن، فإن حكم به في زمن مضى أعطي ماله لمن كان وارثه حينئذ. عند حكم الموت بموته. ولو مات قبل صدور الحكم، ولو قدم المفقود بعد قسمة ماله بطلت قسمته ورد إليه ماله عينه إن كان باقيا. نعم. وبدله إن تلف. نعم. حكم إرثه من غيره، يعامل كل من الورثة الذين يرثون معه بالأضر في حقهم من موت المفقود أو حياته، فمن يرث بتقدير دون تقدير لا يعطى شيئا. مثاله شقيق حاضر مع ابن مفقود. مات إنسان في السفر ولا يدر عنه، وفي البلد بقي أخوه وبقي ابنه ينتظرون هل هو حي أو هو ميت هذا الذي سافر، وله مال. الابن يرث من أبيه والأخ يرث كذلك من أبيه. طيب. فلا يعطى الشقيق شيئا لأنه لا يرث بتقدير حياة الابن فلا المفقود. فلا نعطي أخاه الشقيق شيئا لأن الابن يرده، الابن يرده لا يرث مع وجود الابن. نعم. وتوقف التركة حتى تظهر الحال بموته أو حياته أو يحكم القاضي بموته. ومن يختلف نصيبه بتقدير حياة المفقود وموته يعطى الأقل، ويوقف المشكوك حتى يعلم حال المفقود أو يحكم بموته فيأخذه المستحق. مثاله أم مع أخ حاضر وأخ مفقود. مات إنسان سافر ولا يدرى عنه أهو حي أو ميت، وبقيت في البلاد الذي هو ولد فيها أمه وأخوه، أمه وإيه وأخوه حاضر وأخوه. نعم. مثاله أم مع أخ حاضر وأخ مفقود. المسألة من 6 على تقدير حياة المفقود، للأم السدس 1 وللأخوين الباقي مناصفة. لأنه إذا كان الغائب حي مع الأخ الموجود صاروا 2. فلأمه السدس، وإن كان واحدا ذاك مفقود فلأمه الثلث، إما لها الثلث ثلث التركة أو سدس التركة، فنعطيها هنا. أما أنا بعد أن نعطيها الأقل، نعطيها السدس ويقف سدسا حتى تظهر الحقيقة. نعم. وعلى تقدير وفاته المسألة من 3، للأم الثلث 1 وللأخ الحاضر 2، وبين المسألتين تداخل نكتفي بأكبرهما وهو الستة. ثلاثة تدخل في الستة مرتين تداخل، هذا تداخل. اثنين مع أربعة تداخل، لأن الأربعة تنطبق على الاثنين مرتين والستة تنطبق على الثلاثة مرتين، هذا يسمى تداخل. وتصح من 12 لانكسار خمسة الأخوين عليهما للأم على أنه حي السدس اثنان، وعلى أنه ميت الثلث أربعة، فتأخذ الأقل اثنين. فتأخذ الأم الأقل السدس اثنين، ويبقى اثنين إلى أن يتحقق. وتوقف اثنان. وللأخ الحاضر على أنه حي النصف الباقي وهو خمسة، وعلى أنه ميت الباقي جميعه وهو ثمانية، فيأخذ الأقل خمسة. ويوقف ثلاثة، فإن ظهرت حياة المفقود أخذ الخمسة الموقوفة، وإن ظهر موته أخذت الأم الموقوفة لها اثنين، وأخذ الأخ الموقوف لها ثلاثة. وهذه صورتها. ومن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا. الذي لا يختلف إرثه لا بحياة المفقود ولا بموته، نعطيه حظه. مثاله بالمثال، شوف مثاله: زوجة وأم وأخ لأب وأخ شقيق مفقود. مات عن زوجة وعن أم وعن أم وأخ لأب وأخ لأب وأخ شقيق مفقود. أخ شقيق مفقود، فإن كان الشقيق مفقود ورث الأخ من الأب، وإن كان حيا لا يرث. فنعطيه شيئا؟ لا نعطيه شيئا، نقول له أصبر حتى يتبين، إما تأخذ الباقي كله أو لا تأخذ شيئا. هذا المثال جامع لمن لا يختلف حقه وهو الزوجة، ومن يختلف وهو الأم، ومن يرث بتقدير دون تقدير وهو الأخ للأبي. فالمسألة من 12 على التقديرين للزوجة. لقسم التركة 12 قسما. للزوجة الربع ثلاثة في الحالين، لأن نصيبها لا يختلف. ما عنده ذرية، فالزوجة لها الربع سواء كان حيا أو لا يتغير، وهو الربع. وللأم السدس سهمان لأنه أقل الحالين. ولا شيء للأخ للأبي، لأن الأضر في حق الأم والأخ للأبي حياة الشقيق. ويوقف الباقي، فإن ظهر الشقيق حيا أخذه ومع الأم نصيبها.